شبكة بلسم الإنشادية تقدم لكم. ما أجملها حين تسافر في كلماتي، ما أروعها في نسمات الفجر الآتي. ما أجملها حين تسافر في كلماتي، ما أروعها في نسمات الفجر الآتي. ما أجملها، ما أجملها حين تسافر في كلماتي، ما أروعها في نسمات الفجر الآتي. صوت أعذب من تغريد الطير هنا، تحيا حبيبتي في نبضاتي في أحشائي. لا يسألني أحد يوما اسم حبيبتي، إني أغار عليها رفقا من غيرتي. إني أراها بقلبي وإن نامت عيني، كل الدنيا غارت منها من أشواقي. ما أجملها حين تسافر في كلماتي، ما أروعها في نسمات الفجر الآتي. ما أجملها حين تسافر في كلماتي، ما أروعها في نسمات الفجر الآتي. لا لا، لن يملك قلبي إلا من أهواه، لن أحلم في عمري إلا أن ألقاها. كم أشتاق إليها لأرسو في مسراها، هل يسمعني قلب حبيبتي؟ لا ثم لا، لن يملك قلبي إلا من أهواها، لن أحلم في عمري إلا أن ألقاها. كم أشتاق إليها لأرسو في مسراها، هل يسمعني قلب حبيبتي؟ ما أجملها حين تسافر في كلماتي، ما أروعها في نسمات الفجر الآتي. ما أجملها حين تسافر في كلماتي، ما أروعها في نسمات الفجر الآتي. طير جاء يحلق في غيمة أحزاني، فيه عطر منها قد أحياني. قال حبيبتي ترسل لي حلما بلقائي، فلتنعم يا قلبي فلسطين تهواني. طير جاء يحلق في غيمة أحزان، فيه عطر منها قد أحياني. قال حبيبتي ترسل لي حلما بلقائي، فلتنعم يا قلبي فلسطين تهواني. ما أجملها حين تسافر في كلماتي، ما أروعها في نسمات الفجر الآتي.